أمسينا بالله مؤمنات، وبلقائه مصدقات، وبحجته معترفات، ومن ذنوبنا مستغفرات، ولربوبية الله خاضعات، ولسوى الله في الآلهة جاحدات، وإلى الله فقيرات، وعلى الله متوكلات، وإلى الله منيبات، ونشهد الله ونشهد ملائكته وأنبياءه ورسله وحملة عرشه بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم خاتم أنبيائه ورسله وخيرته من بريته وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده. فاللهم جزيه عنا بما هو أهل له، وأوردنا من حوضه شربة لا نضمأ بعدها أبدا، واحشرنا في زمرته غير خزايا ولا مرتابين ولا مفتونين ولا ضالين. أخواتي الكريمات، درس اليوم بموضوع الحجاب. الإسلام كرم المرأة وشرف قدرها، وأحاطها بعناية فائقة وصانها، وأراد لها العزة والرفعة والمهابة، فاختار لها ما يناسبها لأنها جوهرة ثمينة، وانتقى لها ما يليق بها لأنها تحفة غالية. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى خصص لها صورة كاملة طويلة ورائعة، وجعلها قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وسماها سورة النساء. وخصص لها كذلك صفحة طويلة في سورة النور، وجعلها مرجعا وبرهانا لمن سولت له نفسه أن يماري في قضية الحجاب أو ينكره، وكذا في سورة الأحزاب. أليس هذا باهتمام كبير من العلي القدير؟ إذن إن شاء الله غادي نفسر لكم هذا الشيء اللي قلنا عالدبا، وهو أنه بعض الناس يعني كتسول لهم النفس ديالهم، أو تيجي الشيطان يقول لهم الله سبحانه وتعالى فضل الذكر على الأنثى، وحاشا لله. الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى العدل، فالله عادل. إذن الله سبحانه وتعالى عطى قد البنت قد الذكر قد الأنثى، وفي الثواب هما سواء. الله سبحانه وتعالى حاشاه أن يظلم الأنثى، وحاشاه سبحانه وتعالى أن يفضل الذكر على الأنثى. فإحنا خلقنا كلنا جميعا، ونحن يعني خلقه وعبيده، فبحال الذكر بحال الأنثى في الثواب، وإن شاء الله غادي يدخلنا الجنة. إحنا غادي نشوفه من بعد الآيات اللي كتهضر على بأنه العدل ما بين الذكر والأنثى. وخصص لواحد صورة طويلة ورائعة وجميلة جدا وفيها أحكام كثيرة، وسمها صورة النساء، وهذا تشريف وتكريم لنا، كذلك في سورة الأحزاب، وكذلك في سورة النور. لو لم تكوني يا أمة الله ذات قدر وشأن عند فاطر السماوات والأرض لما أحاطك بهذه العناية وقرر لك حتى ما يناسبك في لباسك. ألست تمثلين قسطا وافرا من المجتمع، وليس فقط نصف المجتمع كما يقال؟ ألست الإبنة والزوجة والأخت والعمة والخالة؟ ألم يجعلك الله السبب المباشر في إعطاء الحياة للإبن الذي يصير بدوره أبا وأخا وزوجا وصهرا وعما وخالا وجدا؟ ألست الصدر الحنون الذي يلجأ إليه كل من ضاقت به نفسه وتراكمت عليه الأحزان؟ أليست الجنة تحت أقدام الأمهات؟ ألم يجب صلى الله عليه وسلم من سأله من أحق بصحبتي يا رسول الله بقوله أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك؟ ألست من وضعت وأرضعت وربت وعلمت الطبيب والمهندس والمحامي والصيدلي والقاضي والأستاذ والمعلم والعالم والفقيه والحاكم والنجار إلى آخره، وبهم جميعا يقوم المجتمع؟ فإذا أختي اللي كتستهن بالدور ديال أنها يعني بأنها أنثى، وتتقول علاش بأن الذكر دائما أحسن من الأنثى، نقول لها كما قال الصادق المصدوق، كيفاش شنو قال؟ الجنة تحت أقدام الأمهات. كاين شي حاجة أعز من الجنة ولا أشرف من الجنة، والتي تمنى المؤمن ولا المسلم شي حاجة أكثر من الجنة؟ فيكفي أنه قال لك الجنة تحت أقدام الأمهات، يعني اللي بغى الجنة واللي بغى العز واللي بغى الرفعة فيطيع الوالدة ديالو، والوالدة ماشي أنثى أختي. كذلك تقول بعض الناس بأنه المرأة نصف المجتمع، هي أكثر بكثير من نصف المجتمع، لأن فيها الجدة وفيها العمة وفيها الأخت وفيها الخالة وفيها الإبنة وفيها، يعني فيها هاد الناس كلهم تتمثلهم المرأة، وكذلك هي السبب المباشر جعلها الله سبحانه وتعالى اللي تتعطي الحياة الإبن. داك الإبن هو براسه تيصبح أب وتيصبح جد وتيصبح عم وتيصبح خال وتيصبح صهر. إذا إلا جينا نشوفوا هادشي كله فهي تمثل قسط أوفر وكبير جدا في المجتمع. وشكون اللي كترضع وشكون اللي كتربي وشكون اللي كتعلم؟ الطبيب اللي كيصبح في يوم من الايام طبيب، وكيصبح مهندس، وكيصبح معلم، وكيصبح استاذ، وكيصبح نجار، وكيصبح محاكم، وكيصبح فقيه. ماشي الام اللي رضعته؟ ماشي الام اللي رباته؟ كيف تضعين نفسك دون المستوى اللائق بك وتدعين ان الاسلام فضل الذكر عليك وتسمعين لقصير العقول طويل الالسن الجاهلين بالدين المريدين للفتنه الصادين عن الحق؟ إذا ما خصناش نتصنتوا لدوك طويل الألسن قصير العقول الصادين على الحق اللي سيقولوا لك لا، الرجال مفضلين على النساء بغيتوا ولا كرهتوا. وكما يقول البعض غادي يحتج ويقول وحتى القرآن تيقول الرجال قوامون على النساء، غادي يقول قائل حتى القرآن يقر ويقول ربي عز وجل الرجال قوامون على النساء. باش غادي نجاوبوه؟ اش غادي نقولوا له؟ هي ليست قوامة تجبر، قوامة تسلط، بل هي قوامة إدارة، بل هي قوامة إمارة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنتم ثلاث فأمروا عليكم واحدا منكم. إذا ذاك اللي غادي يقول لك حتى القرآن تقول الرجال قوامون على النساء، هي ماشي قوامة تسلط. ربي ما صيفطهمش قال لهم تسلطوا على العيالات وتجبروا على العيالات، يعني واعتدوا على العيالات، بل هي قوامة إمارة وقوامة إدارة، يعني هو يدير شؤون البيت، هو اللي تقلب تمشي تيسعى في الرزق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إلا كنتوا ثلاثة بكم اختاروا واحد فيكم وكون هو الأمير ديالكم، يعني امشي يعني تشاوروا معاه، يعني يعطيكم الأوامر بالمشورة ديالو، ولكن كون هو الأمير ديالكم. فإذا هذا البيت اللي فيه خمسة ولا أربعة ولا ثلاثة ديال الأعضاء ولا الأفراد ولا سبعة فما فوق فما أدنى، خصو واحد اللي يكون هو المسؤول الأكبر فهو الأب. القوامة عطاها الله سبحانه وتعالى، ولكن في هذا المعنى هذه قلت لكم قوامة إمارة وقوامة إدارة، ماشي تجبر وتسلط. وغادي نشوفوا من المطالب بالنفقة على البيت، شكون اللي أمر الله باش ينفق على البيت؟ أليس الرجل؟ وعندما يدخل لص، إذا دخل لص إلى البيت في ظلام الليل، من الذي يتب من نومه ويقوم لمقاومة اللص والقبض عليه؟ ومن الذي يأوي إلى زاوية مظلمة ويحتمي بظل الرجل حتى يدخل شي لص للدار؟ كتنوض المراه هي اللي كتنوض حاميه، هي اللي كتنوض شي حاجه وتتخرج. شكون اللي كينوض من النعاس ديالو وكينفض راسو وكيمشي يقلب على باش غادي يقاوم داك اللص وتعيط للشرطه وتحتمي بالجيران وتوقف وقفه رجل؟ الرجل ولا المراه؟ شكون اللي تمشي يتخبع وشي لواحد البلاصه مظلمه ولا تمشي تخبع من مور الكتاف ديال الراجل؟ المراه. حيت تجي شي مشكل نوضي الراجل ونوض تشوف شكون اللي كاين في الدار، هادشي كنعرفو نقولوه. ومحيت تجي الهضره عيطوا علاش القوامه للراجل؟ فإذا الفطرة الطبيعية للجنسين هي التي تحدد القوامة للرجل، لأنه بكون أنه قوي أعطاه الله سبحانه وتعالى زاد بسطة في الجسم وأعطاه القوة أكثر من المرأة، وكلفه بمسائل والمرأة كلفها بمسائل، وإحنا غادي نشوفه باش مكلف المرأة إن شاء الله. وقال ربي عز وجل فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. تأملوا معي أخواتي الكريمات هذه الآية اللي قال فيها الله سبحانه وتعالى فقلنا يا آدم. الله سبحانه وتعالى تيحضر آدم وتيقول له يا آدم عندك يغويك الشيطان، إن هذا يعني الشيطان عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة، عندك يمشي يغويك ويخرجك من الجنة أنت ومراتك فتشقى. وما قالش فتشقى يا، والمفروض يقول فتشقى يا، يخرجنكما فتشقى يا، ولكن قال فتشقى. إذن الشقاء لمن؟ الشقاء للرجل، هو اللي يخرج، هو اللي يهز القفا، هو اللي يضرب تماره، هو مصاب المراه تجلس له في الدار وتقابلوا الوليدات وتشيك ليلو وتطيب ليلو وتقابلوا حتى يجي يلقاها بابتسامه عريضه وحلوه ومبتسمه. هذيك هي الدنيا وما فيها. ربي هذاك الشيء اللي يطلب منك اختي، وحنا غادي نشوفوا واش نطالب من الله، راحنا غلطين، راحنا ما فاهمين والو في الدين ديالنا. هذه من ناحيه. اذا فهمتوا الايه فتشقى؟ قال له ما قالوش فتشقى يا، ولكن ابين الا الشقاء، أبين إلا الخروج. ربي تقول نقرنا في بيوتكن وما بغيناش وما رضيناش. وفي سورة النور كذلك يحمي الله عرض النساء ويوعد الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بغير ما اكتسبن باللعنة في الدنيا وفي الآخرة بالعذاب العظيم، ويذكرهم بقوله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. أختي باش نشوفوا العدل ديال الله سبحانه وتعالى أنه تيحمي العرض ديال النساء ديالي وديالك وديال الأخرى، وكيقول لهم يا ويل اللي تكلم في العرض ديال النساء الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، خصهم يتقام عليهم الحد 80 جلدة ياخذوا العصا باش يتوبوا باش يكونوا عبرة للآخرين، لأن العرض ديال المرأة محمي ما عندهمش الحق، خصهم يجيبوا 4 شهداء و4 شهداء كلهم حضروا على الفاحشة وشافوها وشافوا المنكر، وصعيب باش يلقاو 4 شهداء. إذا تيربيهم وتيقول لهم شدوا فمكم وما تقولوش وما تقدفوش المحصنات. كذلك الزاني والزانية باش يحمي كذلك المجتمع من الزنا قال لهم 100 جلدة للزاني والزانية، وليشهد عدوهما طائفة من المؤمنين، وقال لهم ما تاخذكمش بهم رأفة، عندك تحنوا منهم، لا خصهم ياخذوا العصا وخصهم ياخذوا 100 جلدة باش يتربوا، باش كل شيء يخاف من الزنا، ماشي هادشي حماية للمرأة، تيصون العرض ديالها. كما ذكر سبحانه قصة الإفك ليعتبر طويل الألسن ولا يسوء الظن بالناس، وقال سبحانه يعظكم أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وهذا قرآن يتلى إلى يوم القيامة باش نعرفوا كلنا اللي تيخرج لسان دياله ما يغضب الله ويقذف الناس يعرف رأسه شنو كيتسنى يوم القيامة من عذاب. إذا هذه كانت عارضة باش نوريكم بأن الله تيحمينا ويحمي العرض ديالنا وعطينا المهابة وعطينا المرتبة وعطينا الرفعة، ولكن احنا ما فاهمينهاش وكنقولوا تفضل الله الذكر على الأنثى. مما يبين كذلك عدل الله في الذكر والأنثى فقد ذكر سبحانه الرجل 24 مرة في القرآن وذكر المرأة 24 مرة كذلك في القرآن، قد العدد اللي ذكر الرجل قد العدد اللي ذكر المرأة، هذاك 24 والمرأة 24. فإذا قبل ما يطول الألسن يبقوا يعني تيطعنوا وتيقولوا اللي ما كاينش، نقول لك أختي تفقهي أختي في دينك وتعلمي ما ينفعك، واعلمي أن الله سبحانه وتعالى قال وقوله الحق، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، كما أنه كاين في آية أخرى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذا ربي سيقول لك بحالك بحال الذكر، إذا عملتي عمل صالح وانت مؤمنة ربي سبحانه وتعالى غادي يدخلك كيف غادي يدخل الرجل الجنة كيف حتى حنايا إن شاء الله بإذن الله ثواب بحال بحال. وحنا تنشوفوا في صلاة الجماعة كيف تعطيهم هما 25 ولا 27 درجة كيعطيها لنا حتى حنايا، الحمد لله كل شيء عند الله سبحانه وتعالى هو العدل، ولا يظلم ربك مثقال ذرة سبحانه. كيف تستهينين بدورك الأساسي وتقولين ما أنا فقط إلا ربة بيت، ألست مربية الرجال ومكونة الأجيال؟ أختي تنكونوا في شي مجالس وتنبغون تعرفوا بعضياتنا على بعض وكتقولين غادي نقدموا نفسنا، وتتقولي الأخت اذكري اسمك يعني والعمل ديالك وشحال عندك ديال الأطفال باش كل وحدة فينا تعرف على الأخرى. يعني وما يحزنني هو حين تنوصلوا للعمل تتقول لك الأخت إيوا أنا ما تندير شيء أنا جالسة في الدار، يعني ما تندير والو. يا أختي يا أختي عندك أصعب مهمة في الحياة، عندك أكبر دور في الحياة، أنت مربية الرجال، أنت مكونة الأجيال، فإذا ما تستهينيش بهذا الدور ديالك، الله سبحانه وتعالى أعطاه لك وانت هي اللي تتخرجين الرجال في المجتمع، إذا كانوا صالحين فهذاك هو صالح للمجتمع، وإذا كانوا طالحين راه هذاك هو الصالح ديال المجتمع. فإذا أختي خصك تعتزي وتعمري بها وتقولي ملأ فيكي أنا ربة بيت، مش تقولي انا ما تندير والو، بالعكس تديري وتديري الخير الكثير، وربي اللي قال لك تقري في البيت ديالك وتربي الوليدات ديالك وغادي يعطيك الجزاء الاوفى. وشنو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من صامت شهرها وصلت خمسها واطاعت زوجها وحفظت فرجها دخلت الجنه من حيث الابواب شاءت. لقد جعلك الله العمود الفقري للبيت وجعل جوارحك واركانك اوتادا له، فانت ملكه بيتك وسيدة قصرك، وهو قصر وإن كانت مساحته مترين مربعين، قصر يملأه الحنان والحب والمودة والوئام والوصال، قصر تملئينه بحضورك ورعايتك واهتمامك، وقد يكون كوخا وزنزانة وسجنا وإن كان قصرا فخما يملأه أثاثا فاخرا إن غبت عن ساحته وهملتيه وتخليت عنه. أختي الله سبحانه وتعالى جعلني وجعلك وكلنا احنا يا النساء ان شاء الله العمود الفقري ديال البيت، العمود الفقري دابا فينا في الانسان هو اللي تيقوم يعني الصلب ديالو، الجسد ديالنا شكون اللي موقفه هو العمود الفقري. فلا قدر الله حتى يتصاب العمود الفقري بشي مرض تنحطو تنجلسو للارض صافي، الله يستر تيجي الشلل ولا نصف الشلل يعني تتوقف الحركه. وقت انت هي العمود الفقري ديال البيت ديالك، والجوارح ديالك والاركان ديالك هي الاوتاد ديالو، الركيز ديال البيت هي انت، وانت سيده بيتك وانت ملكه قصرك. القصر وقلت لك هو قصر، واخا يكون مترين مربعين، تكوني ساكنه في بيت فيه 2 متر على 2 متر، ويقدر يكون قصر اختي. باش بحضورك باهتمامك ببيتك، الا كنتي كتهتمي بالبيت ديالك وكتربي وليداتك تربيه دينيه وصالحه وتطيعي الزوج ديالك، وتيدخلوا تيلقاو داك الصدر الحنون، وتيلقاو ديك الام الودود، وتيلقاو الرحمه تتنزلها الله عليهم، واللي مريض تيجي لعندك، واللي متعوب تيجي لعندك، وانت كتبتسمي في وجه هذا وتضحكي في وجه هذا، والحمد لله قايمه بشؤون البيت وكتوجهي لهم ديك الماكله الطيبه ربي يجعل فيها البركه، وتتكون حلوه في الافواه ديالهم، الا كنتي انت اللي قايمه بالشؤون ديالك وكنتي انت اللي جالسه في البيت ديالك. ولكن يقدر يكون زنزانة، ويقدر يكون سجن، وخا يكون قصر فاخر، وخا يكون تيملؤ واحد الاثاث كبير وضخم جدا وجميل جدا. علاش؟ الا كنتي غايبه على الصحه ديال البيت، الا كنتي ما كايناش فهو سجن، فهو زنزانه. تيجي الراجل وتيدخل، حقيقه القصر مملوء بالخدم وكاين الحرس وكاين المساعدات وكاين وكاين، ولكن اين هي ربه البيت؟ ما كايناش. وتيجيو الولاد من المدرسه، كاين اللي يعطيهم ما ياكلوا، كاين اللي يهتم بهم، كاين اللي يحيد لهم حويجاتهم، ولكن الام ما كايناش. فتيتركبوا عقد نفسيه وتيتركبوا مشاكل، واخا ما تتبلكش في الظاهر مع المده مع السنين عاد تتبان هاد العقد النفسيه اللي تيعاني منها الاطفال، وتيعاني منها الزوج، وتيعاني منها كل واحد. فتيلقى الزوج حقيقه غادي يحطوا له المائده ديال الماكله وغادي ياكل ولا غادي يرتاح ولا هذا، ولكن شكون اللي كيقوم على الراحه ديالو؟ مساعدة ولا حارس ولا يعني واحد من الخدم ديالو اللي تيخلصهم وتيقوموا على العمل ديالو، ولكن ماشي عمرها ما تقد بحال الزوجة بحال الأم بحال ربة البيت، ما عمرها ما تقد. وفين هي المرأة؟ المرأة تايهة، المرأة ما كايناش، المرأة خارجة، ومصاب تكون خارجة في شي عمل اللي ولا بد منه، واللي غادي تفيد فيه نفسها وتفيد فيه غيرها، ولا دوك الفليسات الراجل واقف واقف وخصها ولا بد تعاونه. للأسف الشديد أننا كنشوفوا الكثيرات خارجين وما كاينينش، غايبات على الساحة ديال البيت، وفين هما؟ في معهد التجميل، في الرياضة، في المساج، في عند الكوافير، عند الخياطة، عند الجارة، قنطات قنطات الأخت قنطات. فتتمشي تقلب فين غادي تعمر الوقت ديالها، وتتمشي تقلب فين غادي تمشي تخوي داك الصاك ديالها اللي تيعمر الراجل وكيعطيه لها، وداك المال هل هو من حلال ام من حرام؟ هل هل هل نقط الاستفهام كثيره. وتتمشي تخص هذاك المال يمشي تخوى عند الخياطه وعند الكوافور وعند المساج وعنده عند، وقلت لكم صابون يخرج ديالها فيه فائده. فالاكثريه ديال البيوت المراه كتقنط تقول للراجل شوف انا ما كنلقى ما ندير، عمر لي حانوت وشري لي ودير لي متجر ديال الذهب ولا ديال الحوايج ولا ديال لا، وخليني نبيع فيه. مع الاسف هادشي كاين في بلدان كبيره بحال الدار البيضاء بحال الرباط بحال فاس، وصبح لنا حتى في مكناس الى اخره. وتيدخل الراجل المراه ما كايناش، وتفين هي المراه؟ المراه ما كايناش، راه عيطات راه عند الكوافور راه عند هذا راه عند هذا وما كايناش المراه. فاذا قلت لكم تتركبوا عقاد، وتيكون داك البيت فهو سجن وهو زنزانه وما كايناش فيه الراحه، بخلاف كنلقاو الديور يعني بيت صغير، يعني اش غنقول لكم مساحه ديال الصبل فيها جوج الناس ولا ثلاثه الناس، ولكن تتلقي عائله كلها عايشه فيها، وكاين الحب وكاين حنان وكاين الطمأنينة وكاين السعادة وكاين السكينة، حيت مولاة الدار كاينة. فبك يجتمع شمل الأسرة، وتكون بإذن الله الحياة طيبة وهادئة وممتعة، كما أنه بسببك يتشتت الشمل وتكون الحياة نكدة وحزينة وشقية. فبصلاحك يصلح المجتمع وبطلاحك يفسد المجتمع. تنقولوا بالدرجة تنقولوا الشر مرة والخير مرة. فاللي جمعت شملها راه مولات الدار اللي كتجمعو، ولا تشتت الشمل راه مولات الدار اللي كتشتتو. والصبر الاكثريه ديال البيوت اللي تتشوفوها باقا الحمد لله قائمه على من نهار فين تزوج داك الزوج ومع ديك المراه ودوك الوليدات باش يكبروا وداك الشيء، راه الصبر كتصبر المراه بزاف. ولكن الا كانت طاجه وخارجه وما كايناش تيلعب بها الشيطان، وكترميها يعني الامواج ديال رفيقات السوء ورفقاء السوء، حتى ما تيبقاش تصبر، حتى تطج، حتى تقول لك انا بالك عليا من هذا الشيء، حتى تتخرب البيت ديالها. فإما تتزوج إلا كان من المؤمنين تنوض يجيب عليها مرة ثانية ومرة ثالثة وعنده الحق، وإلا ما كانش من المؤمنين كيكونوا الخليلات والعشيقات والصديقات، وهي المدخ لها من كل الأبواب، وهي ما سيق أخبار خارجة خارجة، وما تبعتش شرع الله، وما دارتش بكلام الله، وما قررتش البيت ديالها كما أمر الله سبحانه وتعالى. هنا بقى كنكرر كنقولكم ماشي كل خروج إلا وحرام، ولكن الخروج فيه وفيه وعنده الشروط دياله، وإحنا غادي نشوفوه بإذن الله. ولكن راه الأكثرية اللي خرجت من البيوت ديالهم خارجين وهم ليس في طاعة الله، وهم مخطئات. وحتى لا يفسد المجتمع وتزلزل ما فيه من قيم وأخلاق، وحتى لا تطلق الفرص في بث الفواحش والمنكرات، أمرك ربك بالحجاب وبلباس الحشمة وبغض البصر، صانك من عيون السباع الجائعة، وحجبك عن الوحوش التائهة، وجعلك متعة فقط لزوجك وشريك حياتك وأبي أبنائك. فله أختي تزيني، وله تجملي، وله تطيبي، وكوني كالزهرة المشرقة تتحركين في بيتك وكأنك فراشة جميلة لا تشبع العين من متابعتها، وتخلقي بالأخلاق العالية الرفيعة، بالكلمة الحلوة الطيبة، والسلوك المتزن المتميز، بالعفو والحلم وكظم الغيظ، بالقناعة والرضا وحسن التدبير، بالصبر والحياء والحشمة، وتمسكي بمنهج الله، فالخير كله في اتباعه والشر كله في البعد عنه. إذن أختي باش ما يكثرش الفساد في الأرض، وحتى لا يفسد المجتمع وتزلزل ما فيه من قيم، الله سبحانه وتعالى صفتنا واحد المنهج، وباش ما يتقلبوش الموازين، وباش ما يتزلزلش القيم والأخلاق، وحتى لا تطلق الفرص في بث الفواحش والمنكرات، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالحجاب ولباس الحشمة وغض البصر. قلنا صانك من عيون السباع الجائعة، كين مريض العقول ومريض القلوب مع الأسف، زنقة ما معمره يربيهم. فإذن الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقك وخلقني، هو خالقنا وبارئنا ونحن صنعته. الله سبحانه وتعالى عارف شنو خاصك تلبسي، هذا راه تشريف لينا وتكريم لينا، انه الله تفكرنا حتى في اللباس ديالنا شنو نلبسو شنو يليق بينا، ماشي هذه هي الرفعة، ماشي هذه هي الكرامة، انه تفكر لك حتى في لباسك شنو خاصك وشنو اللي يليق بك. فأمرنا بالحجاب، وأمرنا بلباس التقوى، وأمرنا بلباس الحشمة، والله سبحانه وتعالى ما اخترنا هذا اللباس إلا وفيه الخير، وفيه إن شاء الله ما يرضيه وما يسعدنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والله سبحانه وتعالى صانك وقال لك أنت جوهرة، وقال لك أنت تحفة، وخص ما يتمتع بالجمال ديالك، وما يتمتع بما أعطاك الله سبحانه وتعالى من مفاتن ومن جمال إلا زوجك وشريك حياتك وأبو أبنائك بوحده، هو اللي يشوف المفاتن ديالك ويشوف الجمال ديالك. فله أختي تزياني، ليلو تزيني وليلو تشيكي وليلو لبسي وليلو تطيب، يعني ديري الطيب وكوني جميلة وكوني رشيقة، وماشي العكس في الزنقة اللي تنديرو هادش مع الأسف. الغريب في الأمر أننا نجد نساء يجتهدن كل الاجتهاد في التزين والتطيب عند خروجهن من البيت، وكأنهن مأمورات بذلك لا بعكسه، فتراهن يلبسن ويتجملن بكل ما يغري ويفتن ويلفت النظر، وفي بيوتهن تراهن مهملات لزينتهن وهندامهن، وهن مأمورات بعكس ذلك. قلبت الموازين، فلنخشى أن يقلب الله علينا عاليها سافلها إن لم نتب ونعد إلى رشدنا ونحكم عقلنا ونلتزم بشرع ربنا وخالقنا. دابا ربي قال لك لراجلك خصك تزيني له وتشيكي له وتصغبي له وتقدي له، ولكن شنو تنشوفو حنا؟ كنشوفو العكس. المراه حتى تبغي تخرج كتنوض بكري ساعه وساعتين وهي قدام المراه، تتصف وتتقد وتتلبس وتتشيك وكتعطر وكتدير المكياج وكدير كل ما يغري وكل ما يفتن، وربي ما امراش قال العكس. حيت تكوني خارجه لبسي لباس الحشمه ولبسي الحجاب، في الحقيقه بصراحه يخشوشينو في الزنقه، خصنا نلبسو اللي كان، ولكن في الدار هي اللي نكونوا مشيكات ونكونوا لابسات ونكونوا مطيبات ونكونوا متعطرات. تنشوفوا العكس، دابا الموظفات اللي تيخرجوا في الادارات وفي الشركات وفي هذا، المراه كتنوض بكري وكدير المكانه وكتنوض بكري وكتنوض، ملي كتنوض وهي كتحلق وهي كتصغب وهي تتقد، لمن يا اختي؟ لمن؟ شكون اللي غادي يشوف هذا الجمال؟ وشكون اللي يشوف هذه الفتنه؟ وشكون اللي غادي يتمتع بهذه الرائحه الطيبه؟ وشكون اللي غادي يشوف هذا الشيء؟ وفي البيت كيف تيكونوا الاكثريه فينا الا من رحم الله واخذ بيدها؟ في البيت تلبسوا اللي كان وما كاين حتى شي مشكل وخلاص، وراني هي في الدار وهذه هي الدار وهذه مشكمه وهذه مشكمها. وربي قالنا العكس، ديك الزواق اللي كنزوقو في الزنقه خصنا نزوقوه في الدار للزوج ديالك، باش ما يلفتش النظر ديالو وحده اخرى، باش ما يشوفش وحده اخرى، باش داكشي اللي غادي يتشاف في الزنقه يجي يلقاه في الدار. وتكوني مبتسمة وتكوني طيبة، وإحنا هضرنا على الأخلاق الطيبة. فإذا شحال ما شاف الراجل في الزنقة من مرة متبرجة، أنا وإنتي والأخرى والأخرى رحنا مسؤولات، كل واحدة تربي وليداتها والأب يربي وليداته، وكنا كلنا مربيات رجال شغل يشوفوا ما عندهم ما يشوفوا. ما تكونش ديك تسطرة في القهاوي رجال جالسين في القهاوي لاش تيشوفوا فلانة وفلتانة وفلتانة، كو كان كل شي لابس لباس واحد والحشمة وما كاين شي يعني والمشية والقصد في المشية وما تنخدعوش بالقول وما كاين ما يتشاف ما غادي يدخلوا لديرهم ما كاين ما يدار. ولكن العرض الكبير عرضوا الأزياء في الطرقات وعرضوا الأزياء يعني في الأزقة، فتيخرج من دارو حيت ما كاين ما يتشاف حيت المرأة مشوهة ومشعككة، وهذا تيخرج يمشي يتفرج في الزناقي تيجلس في القهوة باش يشوف وفلانة شقراء وفلانة سمراء وفلانة طويلة وفلانة شهية وإلى آخره إلى آخره. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتأكدي أختي، تأكدي أن الله سبحانه وتعالى ما أراد بنا إلا الخير والعزة والرفعة، فهو خالقنا وبارئنا ومصورنا ونحن صنعته، وهو أدرى بما ينفعنا وما يضرنا. فإذا أختي ربي بغنى الخير، كيفاش تيوصف سبحانه وتعالى الحور العين؟ كأنهن بيض مكنون. البيض المكنون، البيض يعني اللي مشدود اللي ما مطلع عليه، الحور العين. حتى احنا خصنا نكونوا في الحياة الدنيا نقلبوا على أرقى درجات العبودية لله، أرقى درجات الإيمان بالله، أرقى درجات الإخلاص، أرقى درجات الحياء من الله والخشية من الله وحب الله والشوق إلى الله. وبغينا ندخلوا الجنة فخصنا نمتثلوا لأوامر ربنا سبحانه وتعالى، مش تنقلبوا غير على نقدوا باش ما كان، إلا قلنا ربي فنقلبوا على أرقى ما تطلب من الله سبحانه وتعالى ونتبعوه. الحور العين قال كأنهن بيض مكنون، ما مطلع عليه حتى شي واحد، ما غادي يتمس ولا إنس ولا جن حتى يجي الزوج ديالها اللي أمر الله سبحانه وتعالى باش يهديه لها وباش يعطيه لها. وحنا يا هنايا علاش ما تصبروش حتى تكونوا ان شاء الله من نساء الجنه، من المؤمنات الطاهرات، وربي غادي يعطيكم الجمال اللي ما عمركم ما تحلموا به وفيها كل ما تشتهي الانسان، ولكن الصبر قليل. اختي تبحثين عن السعاده في التبرج والتزين والتجمل، تبحثين عنها في النوادي والمسابح والمراقص، تبحثين عنها في اللباس المغري والمكياج الملفت والسلوك الجريء، تبحثين عنها في السهرات والاختلاطات والتمايلات والآهات. حتى هادشي كاين أخواتي، السهرات اللي فيها الاختلاط والنساء تيغنيو مع الجوق وتيتميلوا مع الجوق والآهات، والرجال تيشوفوا والرجال تيتمتعوا وتيتفتنوا وتيتفتنوا في دينهم وتيتفتنوا على بيوتهم وتيتفتنوا على وليداتهم وعلى عيالاتهم. وشكون شكون المسؤول؟ هي كل وحدة خرجت عن طاعة الله وتبعت هذا الطريق ديال إبليس، فهي مسؤولة أمام الله يوم القيامة. تتزينين ليقال عنك فلانة جميلة، فلانة جذابة، أنيقة، ذكية، فطنة، مرحة، متميزة، مثيرة، رائعة، حلوة، فاتنة، ما زالت في ريعان شبابها، ذوقها رفيع، مجالستها ممتعة. وبعد وبعد أختي وبعد كل هذا، أليست إلا كلمات؟ كلمات مهلكات، كلمات مغريات، كلمات موبقات، كلمات مسمومات. هل هذه الكلمات ستنقذك من عذاب القبر ومن عذاب النار؟ هل هذه الكلمات ستنور مرورك على الصراط؟ هل ستعطيك كتابك بيمينك؟ هل تثقل لك الميزان؟ هل ستقربك إلى الله زلفى أم تبعدك عنه كل البعد؟ بل هو العكس، كل العكس، هي كلمات من غضب الله، من لعنة الله. كل واحد تتبعك بنظره أو تغزل فيك أو أعجب بجمالك أو افتتن بك وكان تبرجك هو السبب إلا ولعنتك الملائكة ورب الملائكة. أختي بهذا السلوك أنت تكرهين نفسك ولست تحبينها، يخيل إليك أنك تمتعينها وأنت تظلمينها وتقودينها إلى الهاوية. هذه الكلمات التي تبذلين كل جهدك لسماعها وتنفقين النفس والنفيس لتقال لك، سيأتي عليك يوم تقولين فيه يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، يا ليتني كنت ذميمة، يا ليتني كنت تافهة، يا ليتني لم ألفت نظر أحد قط، ما أغنى عني مالية، هلك عني جمالية. وتقولين عن شعرك الذي كنت تفتخرين به وتأبين إلا أن تظهريه، يا ليته لم ينبت في رأسي شعرة قط. غادي يجي النهار أختي اللي غادي نقف أمام الله، وغادي يجي يوم الحساب، وغادي يجي يوم العقاب، وغادي يجي يوم العرض، وكل وحده فينا ما تابتش، وكل وحده فينا ما رجعتش الى الله، والتوبه النصوح ونبادروا بالتوبه، لان ملك الموت ما عطى الوقت، ما عطى الميعاد حتى لشي واحد. فاذا اختي لما تبناش غادي يجي اليوم فين غادي تندم، كل وحده فينا عملت هاد الفعايل غادي تندم. دابا تتمنى انها تسمع فلانه جذابه، فلانه فاتنه، فلانه تتحمق، فلانه على جمال فيها وعلى ذات وعلى شعر وعلى مشيه وعلى هضره وعلى هادشي اللي تتبغي. كل وحده فينا تتبرش تبغي تسمع هاد الهضره هادي، وتتنزل لها بحال العسل عليها داك الوقت اللي كتدوز قدام المراه كله باش تسمع هاد الكلمات. فهي كلمات مسمومه، فهي كلمات من ابليس، هذه هي السهام ديال ابليس بها ترمي النساء. هاد الكلام غادي تبدا تقول مصاب، يا ليت بيني وبين هذه الكلمات بعد المشرقين، مصاب كون كنت دميمه اقبح ما خلق الله هي انا، مصاب كون عمر ما شعري ما لبتت فيه شي طغبه، لان غتعلق النساء من شعورهن ومن تدييهن، واللي ما تابتش يا ويلها مع الله سبحانه وتعالى. مصاب كون عمر ما شعري ما لبتت فيه شي طغبه، لان غتعلق النساء من شعورهن ومن تدييهن، واللي ما تابتش يا ويلها مع الله سبحانه وتعالى. فاللي تيسحب راه تتهلا فراسها بحال حتى نكونوا غادي نتفرقوا، وتتقول وحده اخرى وتهلاي فراسك، تهلاي فراسك بطاعه الله، وتهلاي فراسك بالانابه الى الله وبالبكاء على خطيئتك، وتهلاي فراسك بالصلاه وقتها وبالتزام بشرع الله وبالحياء من الله وبخشيه الله، ماشي تهلاي فراسك في الشيكي وفي الدوران وفي المراه وفي الخروج وفي التشعشير وفي الماش وفي التسريحات وفي الكلام الجريء. تنشوفوا شي عيالات الله يستر جريئات، هما تيهيجوا الرجال بكلامهم وبتمايلاتهم وبسلوك ديالهم. لعنة الله على كل من تتعمل هذا السلوك هذا وما بغاتش تتوب الى الله. راه ربي يمهلنا ولا يهملنا، ما نحشموش من الله من عليائه تيشوف فينا من فوق سبع سماوات، عطينا الخيرات كلها وسخرنا الكون كله وحنايا كنبرزوه بالمعاصي. وشنو الاول ديالنا؟ نطفة مضرة ونعود إلى جيفة نتنة ونحن بينهما نحمر العذرة. ولكن تكبر بنادم وتقول من يحيي العظام وهي راميم، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله سبحانه وتعالى تيسلط الكونسير لبعض النساء وتيسقط الشعر وسقوط شعرهن، أليست هذه سطعة من العلي القادر وإنذار وتأديب من القوي المتين؟ لعل المريضة ترجع إلى ربها وتستغفره وتتوب وتقلع عن المعاصي. يا أختي هذاك الكونسير اللي كيجي لبعض النساء أعادنا الله وإياكم منه، الله ينجينا جميعا ويهدي وليداتنا ويهدي جميع المسلمين. ولكن أختي كلمة حق نقولها، الله سبحانه وتعالى كيسلط بعض الأمراض ومحيط تيجي الكونسير وكتكون المرأة داك الشعر كيفاش كان وديك اللباس وديك الهيئة، وتيجي الله يستر داك المرض وتيحبط ديك المرأة ويحط لها القوام ديالها وكتجلس الأرض، تتمشي دير لها شيميوثيرابي تداوي بالأشعة وتيهبط الشعر كله وكيطيح، وكتضطر ديك الساعة دير الدرة تديرها، قالك ربي ديريها وانت سالمة، قالك ربي ديريها وانت تدي أوامر ربي، حتى تيجي المرض وحتى تيهبط الشعر وحتى تيجي لها شيميوثيرابي عاد تدير المرأة درة. وكاين كاع اللي كفس وكفس تتنوض دير البيروك تتغطي الصلعة بالبيروك باش تخرج قدام الناس وكأن شيئا لم يكن، ومجرد انت يعاود ينبت داك الشعر تتعاود تاني تحيد ديك الدرة. يا أختي هذا الكونسير ولكن هو هدية من الله، هو منحة من الله، هو فرصة من الله، هي صفعة من الله باش تفيقي يا أمة الله، باش ترجعي إلى رشدك وتقولي هذا الشعر شكون اللي عطاه لي؟ عطاه لي الله سبحانه وتعالى، وحيدوا لي دابا وجاني المرض وجاني الألم وقربت الموت وقرب اللقاء، فأتوب إلى ربي وأستغفر ربي وأبكي على خطيئتي وتصدقي. وخص المريضة تنوض وتجتهد في الصيام في النوافل في الصدقات في التوبة وتبكي وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى الله يتوب عليها، وتحمد الله اللي صفت لها داك الداء، وتحمد الله وتسجد له وتقول له أعطيتني منحة وأعطيتني هدية، ماشي تشوفه كأنه يعني بلاء وتشوفه كأنه رهوة، في الحقيقة رهوة فرصة أعطاها لها باش تنوض باش تفيق. ولكن القليلة اللي كيفيقوا، القليلات اللي كيفيقوا من النعاس تيهبط الشعر قلت لكم وكدير البيروك وتبدا تنبت قداك وكتعاود تقلع وتقول لك صافي الحمد لله ما بقى والو، لا اله الا الله محمد رسول الله. الجمال اختي الجمال جمال الروح، جمال الاخلاق، جمال العقل، جمال المعامله، جمال العافيه. الاخوات تيبحثوا على السعاده في اللباس المغري والمكياج الملفت والسلوك الجريء، وتيبحثوا على السعادة في جميع الطرق وفي السهرات وفي الاختلاطات إلى آخره، وأجيب أخواتي في الله وأقول: ولكن يا أختي لم تجديها ولن تجديها في كل هذا، ووالله لو نصفت نفسك وأجبت بصدق لقلت: لقد جربت كل هذا ولم أجد السعادة فيه، لقد أنفقت أموالا طائلة وأوقاتا ثمينة ولم أعثر على السعادة بعد. لن تجديها أختي إلا في رجوعك إلى ربك وإنابتك إليه واستغفارك إياه، لن تجديها إلا في طاعتك لربك وامتثالك لأوامره واتباعك لمنهجه، هي في تلاوتك لكتاب الله، في وقوفك بين يديه، في مناجاتك له، في البكاء والندم والتوبة، في الإيمان والتوحيد والعمل الصالح، هي في تكفل اليتيم وزيارة المريض وتفقد الأرامل، هي في النفقات والصدقات والقربات، هي في طاعتك لزوجك وتربيتك لأولادك واعتنائك ببيتك، هي في التشمير والتعليم والاستعداد ليوم الرحيل، هي في حب الله وذكر الله وعبادة الله، هي في حجابك وحشمتك وحيائك. واسأل التائبات، واسأل النادمات، واسأل المنيبات، واسأل المحجبات المحشمات العفيفات. أختي كلنا مرينا من هذا الطريق، إلا من رحمها الله وكانت ممن قيل فيهم شابة نشأت في طاعة الله، ولكن الله سبحانه وتعالى يتوب على من يتوب. جربنا التبرج وقلبنا على السعادة في المكياج وفي هذا وفي هذا وفي الخروج إلى آخره، واش جبرناها؟ واش كينا؟ فين غادي نلقاو السعادة أختي؟ في طاعة الله. قلنا أختي اللي بغات راحة البال، واللي بغات السكينة، واللي بغات الطمأنينة، واللي بغات النفس ديالها ترتاح والروح ديالها ترتاح والضمير ديالها ترتاح، تعود إلى ربي عز وجل، فبقربه وبجواره وبالأنس به السعادة التي ما تتعد ما تتحصى، وينفقوا عليها الناس شحال ما عطاو من أموال باهظة وما كيناش، وهي بدون أموال بدون جهد، هي في قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربي سبحانه وتعالى تيقبل كل واحد فينا وتيكرم كل واحد فينا، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا اللي عندها شي فيض من المال وما عارفه ما تدير به، وتخصها تمشي تعطيه الخياطات وتعطيه الكوافورات وتعطيه المكياج وتعطيه التدليك والهذا، تصدق به، تمشي تدق على الأرامل، تمشي تدق على الضعفاء وعلى المساكين، تمشي تكفل اليتامى، تمشي لدور العجزة، تنفق صدقة في سبيل الله، تشرح الصدر ديالها، تمحى الأحزان ديالها، تشوف الكورة ديالها تتفرج بإذن الله. الوقت يا أختي وكتقول لك قنط، كون كنتي كتعرفي الله ما تقنطيش، كون كنتي كتعرفي الله ما يقدكش النهار، ما يقدكش تبدا تطلع الشمس وتغرب الشمس وانت باقا ما كملتيش الاوراد ديالك والاركاب ديالك والاعمال ديالك والزيارات في سبيل الله والاعتناء ببيتك اللي هي اول مهمه وارقب مهمه واصعب مهمه عندك، ولكن تتقول لك تنقنط وتلقى ما ندير وتتخرج تقلب على فين تمشي. فإذا أختي اللي قنطات تحل كتاب الله، ففيه الشفاء وفيه الدواء وفيه العلم وفيه الحكمة وفيه الموعظة وفيه الفقه، واللي بغت الخير والفيض كله تعيش مع كتاب الله، زيادة على أنه نور في الأرض وذخر في السماء، زيادة على أنه شفيع لك يوم القيامة، زيادة على أنك كل ما جلستي في مأدوبة الله مع الله سبحانه وتعالى ومع كتاب الله إلا وتتحفك الملائكة وتبعد منك الشياطين، فأما حسن لك فين غادي تلقاي هاد السعادة وفين كاينة؟ وزيدي على هاد الشيء كيرضى عليك رب العالمين ويحبك من في السماء ويحبك من في الأرض، والله سيوضع لك القبول في الأرض. فإذا أما حسن تخرجي في موكب مع الشياطين ولا تخرجي في موكب مع الملائكة؟ أختي كل وحدة فينا خرجت متبرجة، كل وحدة لفتت النظر ديال شي راجل وكل واحد تبهر في الجمال ديالها ودار والتفت وتبعها بعينيه، وما أكثرهم اللي تتبعوا الفتيات، وما أكثرهم اللي تتبعوا النساء، تتلقاي صف ديال مالين طاكسيات مثلا، تدوز وحده كيدور هذا ويدور الاخر ويدور الاخر كيدور، كلهم يشوفوا ديك المراه اللي دايزه وفي ديك الهيئه ديالها وفي ديك التصويره اللي مصوره فيها. الا نخجل من ربنا؟ الا نخجل من الكرام الكاتبين؟ واش حنا بوحدنا؟ ما عمرنا ما كاينين حنا بوحدنا، الله معنا سبحانه وتعالى بعلمه، والملائكه الكرام الكاتبين اللي تيحصيو علينا كل كبيره وصغيره، نديوهم المجالس الذكر يشوفوا منا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، والا راه الخزي واللعنه نتنزل علينا الا ما تبناش وما رجعناش الى رشدنا. ونسولوا المحجبات ونسولوا العفيفات النادمات المنيبات التائبات، يبكين شوقا الى الله ويقولن بلسان واحد: لم نذق طعم الراحه الا منذ ان عرفنا ربنا والتزمنا بكتابه وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام، نزلت علينا السكينه والطمانينه والراحه، شفانا ربنا من الغيرة والأنانية وحب الذات، شفانا من حب الشهرة واتباع الشهوات، أحيا عقولنا وقلوبنا وأسماءنا وأبصارنا، أرانا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأرانا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، ونسأله المزيد من التقوى. شنو تيقولوا اللي رجعوا الى الله؟ شنو تيقولوا التائبات؟ كلهم بلسان واحد تقول لك ما لقينا الراحه حتى عرفنا الله، ما لقينا الراحه حتى رجعنا الى الله، حتى شدينا هذا الراس، حتى لبسنا لباس الحشمه، حتى غطينا البصر، حتى امتثلنا باوامر ربنا، عاد لقينا الراحه. ما كاين لا خروج ولا فضورا ولا فتشعشع ولا ما كاينش في هذا الشيء كله، ما كاينش السعاده وما كاينش الراحه الا في منهج الله. الحمد لله والشكر لله. علاش؟ لان ربي اللي خلقنا ودلك هذا المنهج عارف شنو خاصك، عارف شنو اللي غادي يفيدك، عارف فين هي راحتك، عارف فين هي الطمأنينة ديالك. واش ربي قال وحنا غادي نعرفوا احسن من الله؟ ويقول ربي عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، اولئك كالأنعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. فإذا المحجبات التائبات تقول لك ربي حيا العقود ديالنا، كنا ميتات، داكشي باش في السجود تتقوليها له وهضري مع الله وتتسجلها عليك الملائكة وتيشهدوها عليك يعني الكون كله، تتقولي له: يا ربي لك الحمد ولك الشكر، أحييتني وكنت ميتة، وهديتني وكنت ضالة، وعلمتني وكنت جاهلة، وأسعدتني وكنت شقية، وهديتني وكنت ضالة. وتنحمده وتنشكره سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. فإذا هاد القلوب اللي حياته هاد العقول، شنو تيقول ربي سبحانه وتعالى في اللي باقي العقل ديالو ما بغاش يفيق؟ تيقول: ولقد ذرأنا لجهنم، يعني ربي صفت ورمى في جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. عندهم القلوب هاد اللي مشاو لجهنم، القلب كاين، كيف عطاه لي عطاه الاخر وعطاه الاخر وعطاه لجميع الناس، ولكن لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها. الله يستر. العينين عليهم الغشاوه، والآذان عليها الوقر، والقلب عليه الران. كيفاش شبههم الله سبحانه وتعالى بالأنعام؟ بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إذن اللي غافل على ذكر الله واللي غافل على عبادة الله، فربي تيوصفه بهذا الوصف هذا: ولا يقيم له وزن يوم القيامة. وشنو تيقول ربي عز وجل؟ يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ربي تتحسر علينا، صوري خلقنا وتتحسر علينا وتقول لك يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وهنا الرسول أختي ماشي هما الرسل بوحدهم اللي صفتوا الأنبياء، ولكن كل وحدة وصلها العلم، كل وحدة قرأت كتاب، وكل وحدة تفقهت، وكل وحدة سمعت، إلا وسمعتي علمت فالزم، صافي جاك النادير، وصلك الخبار، ما بقالك شي ما تفلي ولا تقولي ما عرفت شيء. إذن هادو هما الرسل، وربي تتحسر على كل واحد فينا ساق الخبار وتيستهزأ وتيقول بالك عليا من هنا لتما يحن الله، ما تحدوش قلكم، إوا ربي غفور رحيم. فعلا فعلا ربي واسع المغفرة والعطاء، ولكن أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له قبل ما يجي الموت وقبل ما يجي النداء. ماشي حتى إلا وصلت الموت الغرغرة صافي، إلا مات الإنسان وما اكتشفش في إيمانه خيرا فما ظلم إلا نفسه. أما ربي سبحانه وتعالى لا يظلم ربك أحدا. إذن أختي احنا ذكرنا عدة ديال الأعمال الصالحة، قلنا إلا قمت بها غادي تحسي بواحد الراحة وبواحد الطمأنينة، وما غاديش يبقى يقدك الوقت، وغادي تحسي بالبركة في العمر ديالك، وغادي تحسي بأن عمرك تامين، وأنك حياتك عندها معنى وعندها قيمة. شتي دوك اللي انت خرجوا يقلبوا على شنو يديروا في الزنقة؟ راه حياتهم فارغة، راه قلوبهم فارغة، وراه عقولهم فارغة، وما عارفينش كيفاش فوقاش جاو وفوقاش غادي يمشيو وما بينهما شنو قضاو في العمر ديالهم. ربي ما كيطرحش فيه البركة، لأنك ربي تيقول وقوله الحق: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. في الدنيا وفي الآخرة المعيشة ضنك، فتلقيها ساكنة في قصر وسكنة في فيلا وعندها القطارة وعندها الجردة وتتصافر وعندها اللبس وعندها الدوبة وعندها هنا، ولكن ضيقة، الضيقة في القلب عطاها لها سبحانه وتعالى العلي القادر. وكنلقاو امرأة مؤمنة متواضعة بسيطة ربة بيت تتمشى على منهج الله، وكتلقى الصدر ديالها رحب حتى إلى جبتي لا مرحبا به، وراضية بقضاء الله فارحة، وكتسنى لقاء الله بشوق ولهفة، وما تتخاف لا من موت، ما ضيق النفس ديالها ما حتى شي حاجة. ماشي منهج الله هو السليم، ماشي منهج الله هو المنهج الحق اللي خصنا كلنا نتبعوه. فإذا أختي نكون حتى إحنا بحال هاد اللي قالوا نزلت علينا السكينة والطمأنينة والراحة وشفانا ربنا قلنا من الغيرة. الغيرة أختي شكون اللي غادي يشفيك منها؟ وكفي بلا حول ولا قوة إلا بالله. أكثر هاد النساء الغافلات قلبهم يحترق غيره. تيخرج الراجل تطبيها تتموت عندك يشوف فلانة عندك تشوف فيه فلانة عندك مشات لشي سهرة ولا لشي راها مفرحاناش راها نفقت مال باهض في التسريحة وفي اللباس وفي الشيكي وفي الدهوبات ولكن قلبها غادي ترتق وغادي تحمق عندك راجلها يشوفوا فيه عندك يخطفوه علاش راحت البال ما كايناش الضمير ما مرتاحش ربي وخاف نفقتي داكشي كله الراحة ما كايناش مستعدة ما غادي تلقايهاش. اذا شكون اللي غادي يشفيك يا اختي من الغيره ويشفي الصدر ديالك؟ واش الغيره تتمشي لعند شي طبيب اختصاصي؟ كاين اختصاصي للغيره؟ كاين طبيب اختصاصي للغيره غادي تخلص له الفيزيتا ويشفيك؟ يشفي منها هو العلي القدير سبحانه وتعالى، هو اللي كتضرعي له وتتقول له يا ربي اشفي صدري من الغيره واشفيه من الامراض واشفيه من الحقد ومن النميمه ومن الغيبه ومن كل ما يغضب الله، وكتقول له ربي ارزقني قلبا سليما سبحانه وتعالى. بوحده ما كاين لا اختصاصي ولا غيره. إذا تيقولوا لك الأخوات شفنا ربي من الغيرة ومن حب الشهرة ومن حب الذات، وصبحنا الحمد لله زهدنا في كل ما يغضب الله والحمد لله تنتسنى وهي الرحمة الله، بغينا نرقاو بالإيمان ديالنا وبغينا نزيدو نجتهدو وبغينا في كل شهر يمر علينا وفي كل عام يجي جديد إلا ويلقانا طلعنا وارتقينا وزهدنا أكثر في الدنيا وطلبنا الحب ديال الله والأنس بالله والقرب من الله سبحانه وتعالى. فإذا أختي فكوني أختي مثلهن ولا تكوني كبعض النساء اللاتي لا يتأدين من نظرات الأجانب لهن، وهؤلاء النسوة لهن نفوس ذات ميل وقلوب ذات زيغ يحرك الفتنة ويبعث على الشهوة، نعوذ بالله منهن ومن زيغهن، فهن حطب جهنم وعذاب الله واقع بهن ولعنة الله محيطة بهن إن لم يتوبن ويستغفرن الله. هن الكاسيات، هن الكاسيات العاريات المائلات المميلات، صدق فيهن ظن إبليس تمكن من لبهن وعشش وفرخ ونزع عنهن لباسهن ليريهن سوآتهن، فعل بهن ما فعل بآدم وحواء من قبل فطرد من الجنة عليهما السلام. فإذا أختي نكون أنا وتكون أنت ونكون كلنا وأخواتنا وبناتنا ندعو معهم باش نكون كلنا بحال هاد النساء العفيفات اللي رجعوا إلى الله، وما نكونوش بحال دوك اللي في قلبهم زيغ اللي ما تيتآداوش بالنظرات دي، بالعكس تتقلب على أن الرجال يشوفوا فيها، تتقلب على أنها تغري وتلفت النظر وكتكون فرحانة اللي تتبعوها نظرات ديال الرجال. هادوك قلوبهن مريضة، هادوك هما الكاسيات العاريات المائلات المميلات، إلى ما تبوش إلى الله فهن حطب جهنم ولعنة الله واقعة بهن، عادنا الله وإياكم منها. فإذا إبليس لعنه الله شنو دار؟ غوى حواء وآدم عليهم السلام، وكلهم من الشجرة ومحيط كلاو، نزع عنهم اللباس ديالهم يعني مشى لهم وتفضحات العورات ديالهم، كذلك تديك اللي كتعري إبليس اللي سيأمرها بالتعرية وإبليس اللي سيأمرها بالتبرج، وتيبقى عليها لبسي هادي وقصري وقطعي وزيدي ونقصي، وغادين عاريات وغادين يعني مصورة في الزنقة. فنخشى الله أنه الله يستر ما يشموش ريحة الجنة وما نشوفوهاش إلا بقينا في الله يستر في هذا الضلال البعيد وفي هذا المنكر الكبير. أبينا إلا أن يكون سلعة رخيصة وبضاعة خسيسة يقلبها هذا وذاك ثم ينصرف الكل عنها لرداءتها وتعفنها. دي ما بغاتش تنقاد وتلبس لباس الحشمة، شنو باش غادي نشبهوها بديك البضاعة الرخيصة البضاعة الرديئة؟ مثلا تتقفي عند شي واحد تشري عنده التفاح ولا تشري عنده الخوخ، تتهزي الخوخة في المنظر جميلة وقدها قداش وحمرة وزوينة، انت تتهزيها وتلقايها تقبى من التحت ولا مخوخة ولا مسوسة ولا خمجة، وتهزي الاخرى وتلقايها خمجة. فهكاك غادي نمثلوا دوك النساء اللي في المنظر كيبان لك، ولكن ما هي هكاك الا والدماغ خاوي الا والقلب خاوي الا وبعيده كل البعد عن منهج الله سبحانه وتعالى. بيت خارب، البيت اللي ما فيه شيء ايات القران، يعني الذات اللي ما تحفظ شي صور القران وتعمل بها فهو بيت خارب. فاذا بحال ديك غنشبهها بحال ديك الفاكهه في المنظر جميله ولكن مسوسه من الداخل وخاليه من الداخل. فشنو تيديروا الناس؟ تيجي يقلبها هذا وذاك ثم يتخلى عنها هذا وذاك لتعفنها ولرداءتها. تتبغي تشري داك واش تشري داك الخوخ الخامش؟ تتقولي له حي حيوان في هادشي خامج، لا لا لا سمحي لي سيدي انا ما غنشري شي. هكاك الرجال حيت يبغيو يتزوجوا تيمشيو يقلبوا على العفيفه على التقيه على النقيه، وحتى اللي كتب عليه وخدا شي وحده من هادو الى حتى يرجع لله اما تيامرها الا متتلى لاوامره هو ما كانش تيتخلى عليهم شي يقلب على وحده عفيفه. وهنا غادي نوقفوا اختي. هناك من تقول زوجي يرفض الحجاب، مش غادي نقول لها يا أختي ومن رزقك الزوج، ومن جعل بينكما مودة ورحمة، ومن رزقك منه الأطفال، ومن القادر على كل شيء، ومن بيده الأمر كله، ومن مبدل الأحوال، ومن يقول للشيء كن فيكون. إنما هو اختبار، إنما هو امتحان، إنما هي فتنة. قلوا الصراحة، دابا شي وحده كتقول لك انا اختي فهمت وبغيت وعرفت، ولكن راجلي رافض، تقول لك والو الا درت الحجاب يطلقني وصفطني. يا اختي شكون اللي صيفط لك الراجل النهار الاول؟ شكون اللي زوجك به؟ شكون اللي جعل بينكما موده ورحمه؟ شكون اللي عطاك منه الاطفال؟ شكون اللي تيقول لشيء كن فيكون؟ شكون المبدل الاحوال؟ واش الا بغى سبحانه وتعالى يخليه يقبل الحجاب ويقبل لباس العفة ويقبل لباس الحشمة، هل هذا على الله بعزيز؟ ما غاديش يقدر الله سبحانه وتعالى. ولا كتخبعي وراء الزوج، انت باقي نفسك مريضة، اللي كتقول لك الراجل هي اللي مريضة، سمحي لي هي اللي ما بغياش، ونسولوا اللي حقيقة رجالهم ما بغاوش وعاناو وفي سبيل الله وربي ثبتهم على الإيمان وعلى القول الحق، راه رجال باقيين معاهم وراه الحمد لله والشكر لله البيت ما تهدمش وما تطلقاتش وما تشردتش وما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء، ولكن العقل اللي مريض، الراجل ما كاينش. وعستك يا اختي غادي تمد معك الراجل في القبر؟ غادي يدخل معك لقبرك؟ غادي ينفعك يوم القيامه؟ غادي يتبرى منك؟ غادي يدير كما فعل الشيطان، كما تلي الشيطان اذ قال للانسان كفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يوم القيامة غادي تقبطيه وتشنقي عليه وتقولي له انت اللي ما خليتينيش ندير الحجاب، انت اللي كنتي كتخوفني، انت اللي كنتي كتقول لي لغطيتي ذاك الراس غادي تمشي لضربك، وانفعني دابا. غادي يتبرى منك ويقول لك حتى انا في الهم ديالي وحتى انا راني في المشاكل بعدي مني، ويتبرى منك. وعستك قال الله، الراجل حسن من الله، كلام الراجل فوق من كلام الله. شكون اللي قادر يقبط روحه دابا اليوم ويخلي لك الولاد يتامه؟ قلت لك شكون اللي الف بين قلبك وقلبه حتى صبح الراجل حتى بديتي تتحبيه حتى تتخافي حتى عندك يمشي عليا؟ ماشي الله، ايوا داك الله اللي قال لك تغطي تغطي واجي تشوفي واش يمشي، وها انا وها انت. لا اله الا الله. انما هو اختبار، انما هو امتحان، انما هي فتنه. شيقول ربي عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فاذا اختي حقيقه كيجيك الاختبار، ماشي كديري الدره بسهوله الدنيا هانيه ما كاين حتى شي مشكل، كدوزي من التبرج الى التحجب بدون مشكل. لا، الاكثريه تيعانيو، تيجيك الاختبار من اعز الناس اليك، داك الراجل اللي منه تطاطي ومنه تتخافي تيجيك الاختبار منه، ما تيبغيش وتيخاصم وتيتلفخ وتيعاديك الى اخره الى اخره، ولكن كله امتحان. واصبر، والصبر وما صبرك إلا بالله، ولكن تتنالي الثواب وتتنالي الجزاء وتتنالي الرفع عند الله سبحانه وتعالى والعز. وتيبدأ ذاك الرجل اللي اليوم تيقول لك بلاتي اليوم ما تديريش، غدا يتصدق باب الدار تيقول لك عندك ديري الدرة راه شي واحد في الباب عندك، واخا يكون خوه ولا أي واحد من الأقارب ديالو تيقول لك دغيا دغيا عطيوها الدرة راه شي واحد تيدق في الباب. هذا الراجل اللي نهار الاول كان تيقول لك لا، ولكن اصبري اختي قلت لك تجي الفتنه، علاش؟ باش ربي تيعرف واش فعلا درتي هذا الحجاب حبا في الله وطاعه لله، ولا في اول فتنه انت مدبدبه في اول فتنه كترخي من كل شيء وتقولي بالك عليا من هذا الشيء انا غادي نوض لي صداع مع راجل ما عندي ما ندير به، فغادي تخسري الدنيا وتخسري الاخره اختي. قلت لك الفتنه ولا بد منها، كاين اللي تيجيها من الراجل الا كان هو الطب هو الراس منه تتخافو، كاين اللي تجيها من نفسها، كاين اللي نفسها تتحمق على اللباس وعلى الشيكي كيجيها الفتنه منها، ما تيخليهاش النفس ديالها الاماره بالسوء ما تتخليهاش، وانت تشوهتي كتقول لها وانت تشوهتي وانت رجعتي حالتك وانت تزاد فيك 10 سنين وتزاد فيك 15 عام ورجعتي بحال ماين راجلك ورجعوا الناس يشوفوا فيك شي شوفه، تيجيك تاني تيجيك من النفس. ولا من الأهل ولا من الجيران ولا من الأصدقاء. الاختبار كاين ولكن مري منه أختي مرة الكرام، وتبتي نفسك واستعني بالله واستعيني بالصلاة، وطلبي من الله أنه يثبت الإيمان ديالك وأنه يقويك على أعداء الدين ويقويك على إبليس ويقويك على نفسك الأمارة بالسوء ويقويك على كل واحد. واجي تشوفي بإذن الله تمر الاختبار، يقدر يدوم أختي عام، يقدر عامين، يقدر 3 سنين، يقدر شهر، يقدر أسبوع، يقدر ربي سبحانه وتعالى ينجيك منه. انا ما كنقولش ماشي هادشي ولا بد منه، ولكن الاكثريه قلت لكم اخواتي هاد الفتنه وهاد الاختبار حتى الا تمريتي منه ومن بعد فهو كفاره لذنوبك. يقدنا ما خرجنا بالشعر معريان، يقدنا ما لبسنا من القصر، فهو كفاره لذنوب وهو درجات عند الله وهو ان شاء الله رحمه من الله سبحانه وتعالى. فهمنا الاخوات؟ اذا اللي كتقول لك الراجل هي ماشي الراجل، وانا قلت لكم الراجل ما غاديش يتمد معاك وما غاديش ينفعك نهار اخر. ونجيو عاوتاني للصراحه اخرى اختي، حاشا لله، حاشاه انك تبعتي غادي تكوني تبعتي الامر ديالو حتى جبتي في سبيل الله ويفرقك بينك وبين الزوج الذي تحبين، حاشاه. واش نتيا امتثلتي الامر ديالو وخليتي كل شيء وقلتي في سبيل الله واخا نوصل مع هذا الرجل فين ما وصلت هو يفرقك معاه؟ علاش؟ علاش مش ربي سبحانه وتعالى ماشي هو ارحم بنا من الوالده بولدها؟ ماشي عارف شنو في قلبك؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. داكشي اللي كتقوليه انت بلا ما تفوهي به راه عارف شنو تتعاني وراه تيمهلك وتيخليك، ولكن حاشا لله باش يفرقك وباش يشتت الشمل ديالك وانت بغيتي طاعة الله وانت بغيتي القرب من الله سبحانه وتعالى. فانقدي أختي نفسك، انقدي نفسك وعودي إلى رشدك وامتثلي لأوامر ربك. فالآية صريحة والآية تقرر أن هذا الحجاب أطهر لقلوب الجميع، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فلا يقول أحد غير ما قال الله، لا يقول أحد إن الاختلاط وإزالة الحجب والترخص في الحديث واللقاء والجلوس والمشاركة بين الجنسين أطهر للقلوب وأعف للضمائر وأعون على تصريف الغريزة المكبوتة وعلى إشعار الجنسين بالأدب وترقيق المشاعر والسلوك إلى آخر ما يقوله نفر من خلق الله الضعاف المهازيل الجهال المحجوبين. لا يقول أحد شيئا من هذا، والله يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يقول هذا عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن رجال الصدر الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لا تتطاول إليهن وإليهم الأعناق. وحين يقول الله قولا ويقول خلق من خلقه قولا، فالقول لله، فالقول لله سبحانه وتعالى، وكل قول آخر هراء لا يردده إلا من يجرؤ على القول بأن العبيد الفانين أعلم بالنفس من الخالق الباقي الذي خلق هؤلاء العبيد. أختي الآية صريحة، الله سبحانه وتعالى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الآية ديال الحجاب، فنساء النبي والنساء المؤمنات ما قالوش حال كي تنقولوا حنايا الجاهلات الضعيفات، وحتى نقتنع أنا بقى ما اقتنعتش أن الحجاب بقى أختي ما اقتنعتش به، صلاة نصليها ولكن الحجاب أنا ما اقتنعش به مازال. يا أختي حتى تقتنعي، حتى يفوت الفوت، حتى يجي ملك الموت عاد بغية تقتنعي أنت؟ ما لهم ما قالوش هما نقتنعوا؟ السيدات الطاهرات أمهات المؤمنين والمؤمنات والصالحات والصحابيات، نزلت الآية ديال الحجاب وفي الزنقة صفت المرأة الولد وقالت له سير تسبق للدار وجيب لي، راه نزلت الآية ديال الحجاب وأختي نتغطى دابا. قال له وحتى توصلي للدار؟ قالت له ويلا تقبض روحي دابا ربي سبحانه وتعالى قبل ما نوصل داري وهزني اليه وانا بقى ما احتاجبتش. وحنا حتى نقتنع ولا باقي ما اقتنعتش انا الحجاب بقى ما اقتنعتش به تتقول لك لا حول ولا قوه الا بالله. وقال ربي عز وجل ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن، وكان حتى كاع الكلام ما تيخليش الرجال يهضروا مباشره مع النساء، قال لهم تكلموهم من وراء حجاب، يكون بينكم وبينهم صور، يكون بينكم وبينهم ستار باش ما تشوفوا فيهم ما يشوفوا فيكم. حنا هذا ماشي دق الاختلاط، وهذا ماشي دق الهضور، وهذا ماشي دق القوافي، وهذا ماشي دق الخضع يخضعنا بالقول، وهذا ماشي دق يعني تمايلات في الهضور. المراه تتنطق بوحدها بلا ما يتحرك لسانها تتنطق بالجوارح ديالها. يا اختي هذا عار. فاذا حتى يقول الله قول فالقول لله، ما يجيش واحد اخر يقولنا لا، قال ربي هذا هو الحق وهذا هو الخير وهذا هو المنهاج الحق، فإذا نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ما فيهاش حتى نقتنع، وما فيهاش لا واصبر، ولا هذا عصر آخر، ولا هذا عهد آخر، ولا تبدلت الحياة ولا تبدلت الدنيا. على الله ما كانش عارف غادي تجي هاد العصور وغادي تجي هاد الحضارة وغادي يجي هاد الشيء كله، ما عرفوش الله سبحانه وتعالى. أليس القرآن قرآن إلى يوم القيامة؟ أليس هذا القرآن تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد يبقى إلى يوم القيامة وفي العصور كلها قد يمر منها وفي العصور كلها قد يكونوا مؤمنين وقد يكونوا كافرين وقد يكونوا منافقين والفائزون والسابقون السابقون أولئك المقربون. فإذا أختي القول قول الله سبحانه وتعالى. وأعود فأقول نداء إلى بناتي وأخواتي في الله. كاين اللي تتقول لك أنا أختي من تحجب حتى نزوج، كان اللي تتقول لك راجلي ما خلانيش، وكان اللي تتقول لك أنا بقى بنت ولكن إن شاء الله غير نجوش ندير الحجاب. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وعلاش أختي غادي تبقاي حتى تحجبي؟ أنت ضامنة عمرك؟ عارفة راسك غادي تبقاي حتى تجوجي وعاد تحجبي إلى آخره. وعساك كيف قلنا دابا السابقون السابقون أولئك المقربون. وشكون قال لك يا أختي هذا إبليس راه هو عندك تمشي تنقادير وعندك تمشي تبعي طريقه، تبعي منهج الله وطريق الله باش ربي سبحانه وتعالى يعطيك سيد الرجال. شنو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وإلا كان الرجل مدين ومزيان وداوي خلق حسن وطيب، شكون غادي يقلب حتى على المحتشمة؟ غادي يقلب على المتبرجة؟ غادي يقلب حتى على المحتشمة على الطيبة؟ وهذاك هو سيد الرجال. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وشنو قال عاوتاني في النساء؟ تنكح المرأة لأربعة، بجمالها ومالها وحسبها ودينها، فاضفر بذات الدين تريبة يدك. قال له نوض تاخذ المدينة، هي اللي غادي تريحك وهي اللي غادي تربي وليداتك تربية مزيانة وهي اللي غادي تلقى السكن فيها. السكن يعني محيط تدخل غادي تسكن لها وغادي ترتاح وهذاك الأعباء ديال اليوم كلها غادي تمحي عليك. أما المتبرجة المتشعشعة محيط غادي تدخل في العشية غادي تقيل تتحكي لك حتى هي في مشاكلها وفي مصائبها وعمر راحة ما تلقاها في الدار لا انت ولا هي. إلا إلا إلا أن نتوب قلت لكم إلى ربنا رجالا ونساء. فاللهم أبدل حالنا إلى خير حال، وأخرجنا من ظلمات الجهل إلى نور العلم والمعرفة بك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك.